بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى أن المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وقلنا أن الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التصريف وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: هذا تكرار لما مر بطريقة أخرى، هذا كل أخذناه لكن بطريقة أخرى، واضح تثبيت معلومة. لذلك هذا يجب أن يكون محفوظا في الأذهان. قال ابن أجلوم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتد الآخر يجزم بحرف آخره. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: وخرج عن ذلك وإعرابه كالعادة يعرب الواو للاستئناف، خرج فعل ماض وعن حرف جر، وذا اسم إشارة مبني عن السكون في محل جر لأن ملك مبني لا يظهر فيه الإعراب. ثلاثة: فاعل خرج وهو مرفوع بالضمة الظاهرة، وثلاثة: مضاف وأشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. نعم، وأشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. بدل من ثلاثة: وبدل المرفوع، وبدل المرفوع مرفوع، وجمع مضاف. المؤنث مضاف إليه مجرور، السالم بالرفع نعت للجمع ونعت المرفوع مرفوع، وينصب مضارع فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع للمجهول. هذا ليس مبني للمعلوم، سياتي معنا في ابواب النحو، لانه نصب ينصب مبني للمجهول ما لم يسمى فاعله. نعم، ونعرف الفاعل المستتر جوازا تاخيره هو يعود على جمع بالكسرة جاوز ومجرور متعلق بأن ينصب وبينصب، والجملة من الشعر ونائب الفاعل في محل نصب على الفاعل الجمع، والاسم معطوف على الجمع والمعطوف على المرفوع مرفوع، الذي اسم الموصول نعت للاسم مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب. سيأتي معنا باب الموصولات مبنية كلها. باب نافية: ينصرف فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الجديد، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. يحفظ فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الاسم، والجملة في محل نصب على الفاعل من الاسم. بالفتحة جار مجرور متعلق بيحفظ، والفعل معطوف على الجمع والمعطوف على المرفوع مرفوع. المضارع نعت بالفعل ونعت المرفوع مرفوع. المعتل صفة كذلك، صفة ثانية نعت ثاني في الفعل، والمعتل مضاف. الآخر مضاف إليه مجهول. المعتمد الآخر فيكون مضاف والآخر مضاف إليه. نعم. يلزم فعل مضارع مبني لمجهول ونائب الفاعل مستتر جواز تأخيره هو يعود على الفعل، والجملة في محل نقص على الفاعل من الفعل. نعم. بحذف جار مجهول متعلق بيجزم بيجزم وحذف وحذف مضاف وآخره مضاف إليه. وحذف مضاف بحذف آخره هو اسم مجرور وكذلك هو مضاف وآخره مضاف إليه. وحذف آخره وحذف مضاف وآخره مضاف إليه وآخره مضاف ولهذا كذلك نفس الشيء. آخره هي مضاف إليه بالنسبة بحذف، ثم عندنا الهاء هذه الضمير فآخر مضاف الهاء الضمير المتصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة مضاف إليه كذلك. نعم. آخره مضاف هذا نتعلم يعني شيء فشيء. آخره مضاف إليه وآخر مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر لأنه مسجد لا يقع فيه إعراب. ويصح أن تكون الثلاثة تعني الجمع والاسم والفعل والدلالة، والجملة تعني ينصب ويوصف ويلزم إخبار على تلك المبتدأات. أعرف يعني أن الأشياء التي خرجت عن الشرح الذي يهم يعني أن الأشياء التي خرجت عن الضابط المذكور في قوله أننا ما هو الضابط هذا مرة معنا أن الرفعة أصالة يكون بالضبط والنقبة أصالة يكون بالفتح والجزم أصالة يكون بالسكون والجر أصالة يكون بالكسر. واضح؟ طلع أن هذه علامات أصلية وهناك علامات فرعية يعني نفس ما مر معنا في الدروس السابقة هنا يكرر يعيد. نعم. وكل ما سبق إلى آخره ثلاثة، الأول جمع المؤنث السالم وكان يعني جمع المؤنث السالم تقول جاءت المؤمنات يرفع بالضم، والقياس أن يكون نصبه بالفتحة جاءت رأيت المؤمنات لا بالكسر نيابة عن الفتحة. طيب لماذا لا تبقى؟ العرب نطقت هذا الأصل تمام. نعم. وكان القياس أن ينصب بالفتحة لكنهم نقبوه بالكسر في نحو رأيت الانتماد وإعرابه رأيت فعل الفاعل والانتماد مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثاني. الثاني الاسم الذي لا ينفرد وتقدم الكلام عليه. نعم. وتقدم الكلام عليه. ما هي الأشياء التي تمنع من الصرف؟ أعطينا نوع أو نوعين. علة أو يجب أن تجمع فيه علة تابعة ولا العالمية؟ العالمية والعزلة. مثال مثلا ركب لي إبراهيم في جملة. نعم نعم رأيت ذا فعل الماضي مبني على السكون والتاء. لماذا بني على السكون؟ بني على السكون لأنه اتصل بالتاء رأيت. نعم التاء لا ضمير تبني على الضم في محل رفع فعل. طيب كيف عرفنا انه اسم؟ ما هي العلامه التي عرفنا بها؟ احسن رايت المسلمات في هذا قلتم فيه رايت ابراهيم. ما اعرف ابراهيم؟ ابراهيم مقام به منصوب وعلامه مقامه به ان صح الظاهر عليه. نعم نعم فتح الظاهر على اخره. لماذا لم ينوم؟ لأنه ممنوع. لأنه ممنوع. لماذا؟ هكذا هو أعطيني علامة أخرى. لا أحد برجع وبطريق الطائف وصدق نشد حتى واحدة في واحدة في العجل اللي يجي شديد العالمية مستقنين مكتاب عائشة لا العالمية والعدل مثال عمر العالمية وجد ألف مثال عثمان أحسن العالمية وعزمة ووزن يكون على وزن الفاعل مثال مثل أحمد العالمية وفعل الأمر العالمية وفعل الأمر وفعل الأمر ليش مثال مثال ثلاث شيء مثال هذه مشكلة العلمية الألف هذه أسماء الألف الممدودة فقط هي علامة واحدة منفصل تقريبا وعندنا الوصف عندنا الوصف العالمي ومنتهى الجموع صيغة منتهى الجموع نعم وصف وكان حقه وكان حقه لم يخفض بالكسرة إلى سنة مخفضوه بفتحة شهو ما هو الاسم الذي لا يخفض نعم يعني يجر بالفتح نيابة عن الكسرة مررت بأحمد بإبراهيم بعائشة بعمر ممنوع من الصرف واضح لا ينون ولا يجر بالكسرة وإنما بالفتح نعم وجر بالفتح ما لا ما لم ينصرف ما لم يضاف أو يفو بعد أن رجل نحو أردت بأحمد ويعرضه فعل المفاعل بأحمد بالباب حرف جر أحمد مجرور بالباب وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينقل والآن له من أصناف العالمية هو اسم الفعل كما مر نعم الثالث الفعل المضارع المعتد والداخل أي الذي آخره ألف نحو يخشى أوار نحو يدعو أو ياء النحو يرمي وكان قياس وكان قياس أن يبدأ بالسكون لكن لما كان آخره ساكنا من الفصل يلزمه بحذف حافظ يعني الفعل المضارع إذا كان معتدا الآخر يجزم بحذف حرف لا بالسكون لا لا بالسكون بحرف حذف حذف حرف العلة نعم نحو لم يخشى زيد نعم بالله لم يخشى زيد لم لم حرف جزم ونفي وقلب حرف ونفي وجزم وقلب قلت لكم راجعوا دائما للاعراب الذي في الكتاب باش تتعلموا الاعراب كيف ما تقراوا نحو حرف نفي وجزم وقلب بالترتيب هذا حرف نفي وجزم وقلب يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم الفتحة الظاهرة على آخره بالله حرف حرف العلة لأنه فعل معتل آخر طيب زيد فاعل فاعل مرفوع كم بالعرب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره كم ولم يدعو ولم يرمي ويعرضه لم أبو نفي بجسم وقل ويبدأ فعل مضارع تجده بلم وعلامة جسم في حسب الألف والفتحة قبلها دليل عليها تحفظوا هكذا تحفظوا هكذا الآن كيش براو مع الشيخ عن الفتحة مفهوموا إلا وزيد فاعل ولم يدعو مرة معنا أن الآن عشرات من الأمثلة في الإعراب ما جديش في راتب سبحان الله يا اخي يجي الجامعه يقرا بعد طيش كتابه من 10 جامعات ما يجي بعيد. قلت لكم خطوا 10 دقائق في النهار تقرا الاعراب تقرا من كتابه لان لسانك يتعود على الاعراب الصحيح. ويجب فعل التطابق ان يجر بدفع على مجلسه حتى الورق والضمه قبلها دليل عليها. والثاني مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد ولم يطمس الورق حق عطف ولم تخرج من جسم وقلب ويطمس يلزمه بدفع على مجلسه حتى الياء والفتره قبلها دليل عليها. وتعريفه مستتر جوازا يعود على زيد. نعم. ثم قال ابن جنوب رحمه الله تعالى والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. فهذا مرة معنا الآن هو بيّن ما يعرب بالحركات الآن بالحروف كما مر معنا في المثنى كيف يكون في جمع المذكر الثالث كيف يكون واضح. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التسلية المثنى وجمع المؤنث الثالث وجمع المذكر الثالث والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. واضح. جاء المسلمان رأيت المسلمين مررت بالمسلمين بالحروف ألف والياء. المثنى يرفع بالألف ويخفض وينصب بالياء. كذلك جمع المذكر الثالث يرفع بالواو ويخفض وينصب بالياء. الأسماء الخمسة يرفع بالألف يرفع بالواو ويصب بالالف ويخفض او يجر بالياء. ثم عندنا الامثله الخمس ترفع بثبوت النون ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحرفها. انت هل اخذنا ام لا؟ سيعيده. ثم شرع يتكلم في بيان ما يعرض بالحروف فقال والذي يعرض بالحروف اربعه انواع والاعراض كما مر في الذي قبله والبرو هنا باستثناء. التثنية بدل من أربعة وبدل المرفوع مرفوع وجمع معطوف على التثنية والمعطوف على المرفوع مرفوع وجمع مضاف والمذكور والمذكر مضاف إليه والمذكر والمذكر مضاف إليه المضاف إليه المضاف إليه دائما يكون مجرورا. والمذكر مضاف إليه وهو مجرور. السالم بالرفع إذا تضيع أفصل الأمر المثل يفوق مش تعرف شنو اللي قاعد يحكي من حتى اللي قاعد مش قاعد تقرا فقط قاعد تتعلم تعرف تنظر فوق وجمع المذكر السالم بين السالم بالرفع. نعم هو ناقص الجمع. السالم بالرفع ناقص الجمع وناقص المرفوع مرفوع. الأسماء معطوف على التثنية. الخمسة نعم بين أسماء أو بدل أسماء ومثلها الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلين. هذا هو القياس نعم. وهذا على سبيل الإجمال ثم أخذ في بيانها على سبيل التفصيل مركبة مزولة مزولة فقال فأما الكتاب الفصيحة أما حرف شرط وتفصيل التثنية دائما أما معلوم له الإعراب حرف شرط وتفصيل لأن هي تشترط وتفصل أما كذا كذا كذا لا يخرج عنها هذه الثلاث فمن فهي حرف شرط وتفصيل. التثنية بمعنى المثنى مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره فترفع الفاء واقعه في جواب شرط. هذه الاما شرطين تحتاج الى جواب فياتي معنا. وترفع فعل المضارع مبني بالمجهول ونائب الفاعل مستتر ونائب الفاعل ظهير مستتر جوازا تقديره هي يعود على التثنيه. والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر مبتدا. والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب في محل جزم جواب الشرط وهو لما. بالألف جار ومجرور متعلق بترفع. وتنصب الواو حرف عطف تنصب فعل مضارع مرفوع فنائب الفاعل ضمير مستتر. يعني هنا علمت ان الفعل اذا كان مبنيا للمجهول لا يحتاج الى فاعل الى نائب فاعل. هذا نائب الفاعل في حق الامر ومفعول به. لذلك المتقدمون يقولون ما لم يسمى فاعل. واضح. اما العله والحكمه في اخفاء في ما في هذه الصيغه هو اخفاء الفاعل لعله، اما اما لظهوره، وخلق الانسان ضعيفا، معلوم الخالق منه الله، لظهوره. يعني في هذا النظم بلاغ عدم ذكر اسماعيل، لانه معلوم من الذي خلق. او ضرب زيد او سرق عمرو، وانت تعلم من هو السارق ومن هو الضار، اخفيته. وهكذا هذه العله. تنصر فعل المضارع المرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تخفيف الربوبيه يعود ايضا على تسميه. وتنصر اعرابه كذلك بالياء جار ومجرور متعلق بالنصر على الاولى عند التصريين، ويقدر منه ويقدر منه لتصطبوا على الأولى عند المسلمين. في مسألة خلافية بين الكوفيين والمصريين، عندما قالوا تصطبوا إعرابه كذلك بالياء حسب ما فهمتموني ولا جار ومجرور متعلق، يعني هناك التعلق متعلق بماذا؟ متعلق بتنصب على الأولى عند المصريين ويقدر مثله لتحفظ، ومتعلق بتحفظ على لتحفظ على الأولى عند الكوفيين. يعني هل أن بالياء هذه ترجع إلى تنصب أو تحفظ إلى أقرب مذكور أو إلى أول مذكور؟ خلاف. وسبب الحال مقدر، مقدر محذوف يتعلق بتحفظ. إذا قلنا أن البلياء جار ومجرور هذه مثلا متقدمة، يعني مشغول بها نفسه، هل أن البلياء هذه جار ومجرور متعلق بتنصب في هذا الحال وتحفظ؟ تنصب بالياء وتحفظ بالياء، فنحتاج إلى تقدير جار ومجرور يتعلق به تحفظ. هل أن هنا المتعلق أقرب مذكور أو أول مذكور؟ كلا عند المصريين أقرب مذكور، هذا يعني إن هذا مذهب المصري حقيقة، أقرب مذكور يعود لا إلى أول مذكور. واضح؟ نعم. ويقدر مثله وكذلك صوابه والمصائب صوابه عند الكوفيين، لأن هذا منقول عنهم لا عن المصريين كما سيصرح به بعد قول المصنف وتنصب وتلزم بخطها. شوف صوابه عند المصريين ووجه الأولوية عندهم القرب من العام، فيكون جار مجرور متعلق بتخطى للقرب. نعم. وكذلك قال سنة يكتب وبيان أن أسباب الإثم الذي يعرض بالحروف أربعة أشياء، تزول التسمية بمعنى المثنى مصداق الوصل وإرادة اسم المفعول، والمثنى يحاول ألف نحو جاب الزيدان وإعرابه جاء فعل الماضي، والزيدان الباقي مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. لا نقول فعل مرفوع بالضمة، لا، هذا يعرض بالحروف بالحروف، فيعرف بالألف نيابة عن الضم. نعم. لأنه مثنى ويكون عوض عن التكوين في الاسم المفرد، وينصب ويرفض بالياء فنصب نحو رأيت الزيدين، ويعرف رأيت فعل المفرد، والزيدين مفعول به منصوب بالياء المفعول ما قبلها فمكسور ما بعدها. هكذا ترى تعرفون بالنسبة للمبتدئين بالتفصيل بالتفصيل لماذا قال مفتوح من قبلها حتى يميز المثنى عن الجمع، لأن الجمع كذلك ينصب ويحفظ بالياء. كيف نفرق بينهما؟ مسلمين ومسلمين. المثنى مفتوح ما قبله، مكسور ما بعده، نون. وبعكسه الجمع، مكسور ما قبله، مفتوح ما بعده. نعم. والقصد نحو تراث في الزيدين، وإعرابه تراث في المفتاح في الزيدين جواز مجرور، وعدم جذبه الياء مكسور ما قبلها مكسور ما بعدها لأنه مثنى. نعم. ويكون عوض عن التنوين في اسم مفرد. نعم. نتوقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.